هل الإنسان الذي لم يصلي أبدا في حياته ثم وفق إلى التلفظ بالشهادتين قبل وفاته، هل يصبح هذا مسلما ويعامل في الآخرة معاملة المسلمين ويحشر مع المسلمين؟ إذا كان أتى بها توبة ودخولا في الإسلام يمحو الله بها ما مضى، إذا كان لا يقولها سابقا ثم جاء بها تائبا موحدا مخلصا لله عارفا لمعناها معناها ترك الشرك ترك المعاصي والعزم على ترك الجميع، فهذا توبة معناه توبة يمحو الله ما سابق وأسلم على ما أسلم بالخير. أما إذا كان يقولها كالعادة ما تنفع، لأن ما تعشق هو يقولها في حياته عند وفاته، إذا كان يقولها وهو يعبد القبور ويستغيث بالأموات ويأتي المعاصي ما لم يقولها عن توبة ولا عن رجوع فهي مثل قوله لها في حياته وصحته لا تؤثر شيئا، فهو على كفره وضلاله كالمنافقين يقولونها وهم على كفرهم ونفاقهم، وكعباد القبور اليوم يقولونها في المجالس في كل مكان وهم يعبدون أصحاب القبور يستغيثون بهم ينذرون لهم يذبحون لهم كعباد البدوي وعباد الحسين وعباد الشيخ عبد القادر وعباد غيرهم. اللهم آمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.